الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سؤال أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن كان اهتمامه الأكبر طلب العلم والبحث في بعض المسائل الشرعية وليس له حظا في قراءة القرآن، بحجة أنه إذا قرأ القرآن لا يفهم منه إلا القليل، وبحجة أن ما يطلبه من علم الفقه والعقيدة والتفسير وغيرها فإن مصدره الكتاب والسنة فيكتفي بذلك عن قراءة القرآن دون فهمه، فما هو توجيهكم؟ أقول لقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصل العلوم هو كتاب الله عز وجل، وأن من أعرض عن قراءة القرآن وعن تدبره وتعقله وتفهمه فقد فاته خير كثير. ها القرآن هو الشفاء وهو الهدى وهو النور وهو حقيقة العلم، وجميع العلوم والمعارف إنما هي منبثقة من هذا الكتاب العزيز. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست عندهم متون يقرؤونها ولا منظومات يحفظونها ولا يشتغلون بغير كتاب الله عز وجل، ففاقوا في علمهم ووصلوا أعلى المراتب العلمية والفقه والفهم. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعرض عن قراءة كتاب الله ولا عن تفهمه وتعقله وتدبره وتفسيره، فإنه أس العلوم وأصل العلوم ورأسها وخيرها وأفضلها على الإطلاق. حتى وإن تفوق في علم العقيدة مثلا استقلالا أو تفوق في علم الفقه، فإن هذا لا يغنيه عن الاستدلال على عقائده بكتاب الله عز وجل، ولا يغنيه عن الاستدلال على أحكامه الشرعية بكتاب الله عز وجل. فإذا لا بد أن يكون له حظ ونصيب من القراءة ومن التدبر ومن التفكر ومن التأمل ومن التعقل ومن الفهم في كتاب الله عز وجل. فأي إنسان فإنه لا يستطيع أن يصل إلى درجة العلم ولا أن يوصف بأنه عالم إذا كان معرضا في علمه عن الاستدلال بكتاب الله عز وجل. فوصيتي لكل إنسان لكل مسلم على وجه العموم ولطلبة العلم على وجه الخصوص أن يقبلوا على كتاب الله قراءة وتأملا وتدبرا وتفسيرا وبيانا للمعاني، ولا يتعارض هذا مع طلب علم العقيدة ولا مع طلب علم الفقه ولا مع طلب علم الحديث ولا مع طلب علم النحو. فإن كل هذه العلوم إنما هي علوم خادمة مبينة وموضحة ومعبرة ومفسرة لما أنزله الله عز وجل في كتابه العظيم. فإذا لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل قراءة القرآن وأن تمر عليه اللحظات وأن تمر عليه الأيام وتتفلت عليه الدقائق واللحظات وهو معرض عن قراءة كتاب الله بحجة أنه مشتغل بالعلم. فأي علم بالله تشتغل به إذا أعرضت عن أصل العلم ورأس العلم وأعظم العلم وأجمع العلم وهو كتاب الله عز وجل؟ فوصيتي لنفسي ولإخواني أن يهتموا بالقرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، والأدلة في فضل قراءته وتدبره وتعقله وتفهم معانيه كثيرة جدا. فلا ينبغي للإنسان أن يهمله أو يقصر عن فهمه ومعرفة مراد الله عز وجل فيه، والله أعلم.